صلي على يا ربنا طه الحبيب المجتبى يا ربنا والآل أرباب ولا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من تحل بذكره يا ربنا عقد المكاره دائبا يا ربنا حد الشدائد في الورى بمصابنا قد صوبا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي على طه الحبيب المجتبى يا ربنا والآل أرباب ولا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا فبحق بحولك تكفنا سلطان هم أنصبا أنت الذي ذلت له كل الصعاب تهيبا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي على يا ربنا يا ربنا والآل أرباب ولا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا أتراك تسمع سيدي في كف عبدك مطلبا يا ربنا فيعود فيه بخيبة الله هيهات مثلك خيبا ربنا هيهات مثلك خيبا يا ربنا طه الحبيب المجتبى يا ربنا والآل أرباب ولا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا حتى متى وإلى متى يا ربنا نبدي لعفوك تائبا ويحول دون وفائنا نكث يكون معقبا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي على طه الحبيب المجتبى المصطفى والآل أرباب ولا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا بمحمد وبآله يا ربنا متوسلين تقربا يا ربنا رباهم برحمة تكفي المسيء المذنبا يا جميل الستر سترك أولنا يا ربنا صلي على يا ربنا طه الحبيب المجتبى يا حسبنا ومن تسامى صاحبا ربنا يا ربنا يا ربنا